اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله أيها الأحبة الكرام، الصراط هو واحد، ليس هناك سبل، الباطل السبل متعددة، لكن الصراط المستقيم هو واحد. دعوة ما أجلها، وأنا عندي أنها أعظم دعاء في هذا القرآن وفي هذا الإسلام. لماذا كانت اهدنا الصراط المستقيم هي أعظم دعاء؟ لأنه مفروض على الإنسان، سورة الفاتحة ليس لها فيها إلا هذا الدعاء، وانظر إلى سورة الفاتحة مفروض على المسلم أن يكررها في اليوم أكثر من 17 مرة، ده غير بقى النوافل والحاجات زي كده، في كل ركعة من الركعات تقول اهدنا الصراط المستقيم. فكون أن الله عز وجل شرف هذه الدعوة بأن يكررها المسلمون صباح مساء، إذن هو أمر خطير أن تكون على الهداية، أن تكون على الصراط المستقيم. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. الكل يدعي أنه على الصراط المستقيم، لكن المؤمن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكون على هذا الصراط. وربما سأل سائل، أما كل يدعي وصلا بليلى، كل يقول أنا على الصراط المستقيم، لا، هناك إشارات وهناك دلالات وهناك علامات تتأكد بها أنك على الصراط المستقيم. أولاها النية الصادقة أنك تريد الحق وحده، مش عايز حق تفصيلي، مش عايز حق على حسب هواك، أنت تريد الحق الصريح. فإذا ما كانت نيتك صادقة أنك تريد الحق، لا محالة أن الله عز وجل سوف يهديك إليه، لا محالة، الله عز وجل لن يخذلك. المهم تكون النية من الداخل، أنا يا رب أريد الحق الصريح الصراط المستقيم فيهديك. الثانية هي أن تتعب، واحد عشان يدخل هندسة أو يدخل كلية الطب سنوات تعليم طويلة جدا من أجل أن يشتري عمارة أو سيارة، تعب ومشقة شديدة جدا. فتخيل هذا الصراط المستقيم الذي يجعلك في نعيم في الدنيا وسعادة في الآخرة يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تحري، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى علم. لكن أن تصرف فتات وقتك وفضلات وقتك من أجل أن تعرف الحق، لا، الحق غالي جدا جدا جدا، وسلعة الله غالية، الجنة غالية، فتحتاج إلى تعب. ثالثا أن تذهب فتتعلم الحق من أهل الحق. أنت تريد من يعالجك، تذهب إلى مهندس، يعني هذا المهندس لا يعالجك، أنت تحتاج إلى طبيب. فكذلك أنت تحتاج إلى ذوي العلم، أصحاب العلم، أهل العلم، أهل الحديث، أهل الدراسة، أهل الوعي، فتذهب فتسألهم فتتعلم منهم. ثم بعد أن تتأكد من الحق الذي أنت فيه، انظر إلى الباطل، ستتأكد أنه باطل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، متناقض، فيه ضلالات. ثم بعد ذلك استمر دائما في التفتيش، واستمر كذلك في الدعاء إلى الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. إذن هذه، إذا ما كنت صاحب نية وتعبت في البذل في البحث عن الحق، ثم بعد ذلك تأكدت من هذا الحق وأنت تدرسه من مظانه من أماكنه، ثم بعد ذلك تأكدت من دراسة الباطل، ثم بعد ذلك داومت التفتيش في نفسك، ثم بعد ذلك دعوت الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ثق تماما أن الله عز وجل سيهديك إلى الصراط المستقيم.